يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

حضور. لا من نور إلى النور. ما شاء الله. عليك الله. أرحم أهل الذين قال

في كل